الآن نستمع إلى آيات بينات حكيمة يرتلها القارئ الكبير قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ المسجد الأزهر الشريف الأستاذ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله

النبي مدخل علينا حق نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكلنا Thank you. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل سيريكم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. الشيخ محمد بقى يرى المشايخ لا يعمل طلع عليكم القاري الكبير قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمسجد والمسجد الأزهر الشريف الأستاذ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. شكر الله سعيكم جميعا. هذا السرادق المقام ذكرى 40 وفاة المعلم حسن عبد العزيز المسلكاتي أسكن الفقيد فسيح الجنات ولا مالي الصبر.